استعاره لا الاستعاره جائزه ما في اشكال، لكن اخذها اصورها مثلا كذا اي او اقراها واردها. الله ان التصوير من جنس الاستعاره، اخذها اقراها واردها هذا استعاره، لكن سؤالها تملكا يعني هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. اما الاستعاره فما زال المسلمون يستعيرون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن اميه طوعا. لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعدده وانا ما عندي نسخ في شيء مو بشتري اشتري. نعم اشتري منه، اشتري منه ان كان ما ابيع جعلني اياه اعني اياه يعني اعاره. إيه الإعارة ما في أشياء ما نضحه من يوم ليومين، يعني تطل ضخم يحتاج أن يخليه مرجع عندي يستفيد منه وكذا مهما شوف. لكن النبي ما قال الشيخ استعن بالله وحفظ لنا ينفعك إيش أقول نعم ومما ينفعك أن لا تسأل الناس شيئا، لكن مما ينفعني ما في هذا حتى السارق يقول الله أنا بس ينفع نعم عبد الحميد ايش في ناس من المسلمين يتجنسون في مسلمين في امريكيين في امريكيين. لا لا ما يجوز، يعني اتخاذ جنسيه كافره حرام، لان مقتضى هذه الجنسيه ايش ان توالي من يوالون وتعادي من يعادون وان تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين، هذا حرام ما يجوز ابدا. نعم لا لا يعني ذلك انه يكون رجل عالم او لا تجهال على المعنى الأول هو كان ميت ما ترد هذا ما ترد وربما يكون ما ترد الضخ ما ترد الضخ نعم شيخ في قوله تعالى يولد الليلة في النهار ويولد النهار في تولد أي نعم تولد النهار في النهار. الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني أصلحة النبات والثمر أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس إنما قلنا هذا فايدة ذكرنا هنا يا محمد يا شيخ إذا إيش إذا استنصر الكفار من حيث العداد نعم نعم على الكفار يجوز الاستنصار بالصخرة إلا بل إذا الكفار استنصروا بنا لا أعرف أن الإسلام ليس نقدر نقول القسم السنة بشيعة وهذه تحتاج إلى نظر. إذا كان الشيعة في على وجه يكفرون به فيجوز، إذا كانوا على وجه لا يكفرون ما يجوز، لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر. بسم الله الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أظن أخذنا الفوائد أمس فائدة تولج الليل في النهار. طيب قال الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي، ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا

حرك بالكسر. حرك بالكسر. سقى السكين. لا لا. إلا مشاحة في الغلط. لأن لا يتخذ إذا قلنا حرك بالكسر معناه أن الكسر هذه ما هي كسر إعراب. ما هي بدل عن السكون. لكن حرك لفظا فقط. لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن. لأن الانتقال من ساكن إلى ساكن هذا صعب. هنا. نعم لا لا لان الابدال معنى حلت محله حقيقه وحكما وهذا لا حكم السكون لكنه حرك تحريكا فقط. نعم طيب قوله تعالى اولياء من دون المؤمنين ما الذي نصب اولياء درهان من داود الكافرين مسؤوليتهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفروض ثاني للتخذ. إيه. طيب قوله تعالى من دون المؤمنين دون بمعنى من سوى المؤمنين. طيب وأظن ما كمل الآية قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء معناها مهند معنى الجملة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أيؤمن نعم من الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس خالد وشباب الشرط يلزم فيه الفاء نعم ترون فبي جواب الشرط وترون فبي جواب الشرط لازم يعني يجوز لو كان بيقرأ القرآن جاز حذف الفاء فهد ما هي جملة اسمية إيه ما هي جملة اسمية نعم عادل يعني مبدوء بفعل جامد وإذا قلت الجواب بفعل جامد طيب هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك قال بعضهم جمع من أشراط الأركان الثلاثة من الفرضية والإيمان ولن نقدم اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب هذه من أي الأنواع السبعة؟ ها؟ جامد ليس جامد لا يستطيع. طيب حسنت. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ما معنى قول تتقوا تقاة يا سامي؟ نعم إلا أن تقول شيئا تتقوا به شرهم. طيب الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ منقطع نعم صح يعني لكن اتقيتم منهم تقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس بشيء لا لا يقول قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة يقال تقاة ويقال تقية وأما تقية فهي من اللحن الشائع قولهم تقية هذا من اللحن الشائع لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تحول إلى تقاة بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة ما

هذه النظرة الفاحشة، يريدون أن يمسوا دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر وين تروح الدراهم هذا؟ ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما، بدلا من الكافر هات مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر، الأمر سهل لكني أنفع وأنفع عائلة من ورائي مسلمة تتلهف إلى أن تجد خبزة عيش. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم. الشيخ سبحانه وتعالى قل اتقوا ما قصروا لكم أو تخفوه يعلمه الله، الشيء الذي يجري في الفضل ما ركن إليه الإنسان واطمأن به، يعني أصر عليه، هذا ما عليه وأراد يفعل، لكن مجرد الهم لا. ما يتصور منها خوف، أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي، نعم، كل يعرف أنه لا معنى أن الواحد يطيح على الثاني هذا لن يقف، المعنى يحذره ما في نفسه من من من من العقاب. ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. فإذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. نعم. ما أظن إحنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم، يمكن أن يتولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا إعانة لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبر هالكافر هذا، وده يبر ويعطيه مال، ما يعتبر هذا كفر ولاية ولا ولا، وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة المناصرة والمعاونة، سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعجل المسلمين فلا بأس. لا أبدا، ما لازم المؤدة، لا أبدا، نعم عليه إحسان، مجرد إحسان أو نفع له. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نعم. يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ هو لا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إعزازهم ورفع شأنهم فهو موالاة، لأنه يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر يظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد يسوون عمليات نقل القلب، ها؟ يسوون عمليات نقل القلب. نعم. أين؟ ما يتأثر بالقلب، يقلل القلب، تغير أي. وشلون بها الإرادة؟ لا هو هذا عورتنا عليه من قبل، عورتناه من قبل واجبنا عليه. والإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. أقول أن يغفر، أقول الذي ينتقل هو الجسد وليس الوجه، إنما المحاسبة في القلب هي توحد القلب ليس لا هو هو يقصد مسألة المحاسبة، يقول أن أفكار الإنسان ما تتغير. نعم، لأننا نقول أن هذا متعلق بالروح ليس بالجسد. هذا شيء. نعم. قلنا الذي يبتل الدماغ. نعم. يجهز الشيء ويصوره ويصوره القلب. نعم. ثم القلب يأمر بالتوكيد على مقتضى ما ورد إليه. نعم. على مقتضى ما ورد إليه. فهمت يا أحمد؟ هذا الرجل مثل دماغه ما تغير وتصوراته ما تغير، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا وصالح يصل إلى قلبه، إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح، أمر به. ولهذا يقولون يحط أيضا قلب صناع. ها؟ لا، مو مشكلة أبدا، ما هو مشكل، لأن هذا القلب له صمامات وله أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها، على صفة ما يصنعونه أو هم يصنعونه على صفة ما خلق الله. إيش؟ نعم. أي نعم، هذه تكلمنا عليها أيضا، إن هذا لبيان أقبح الموالاة، وإلا ففيه آيات أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلق. نعم. اي نعم. وش يقولون؟ الشيطان لا شك انه يجس القلب، يختبره، لانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. ثم اذا راى ان القلب قوي وعجز عنه، عجز عنه لها، مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وإن وجد في القلب لين وتهاون زاد من اللين والتهاون، وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والإفراط. الله أعلم، الله أعلم، لكنه لا شك أنه يختبر القلوب، لكن قد يطلع الله الخير. كل نفس ما عملت من خير مصدرا، وما عملت من سوء توزن، وأن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأظن أننا لم نستوعب الفوائد، وقفنا على قوله: قل إن تخفوا. ها؟ وين؟ نعم. طيب ما يخف، ماشي. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما، حتى ما بين جوانح الإنسان، لقول: إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله. فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه، لأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير